All she wanted is love, all I wanted is getting my dick sucked. Get here with a quick fuck, call this shit a tic-tac. She be on my DMs like a zippy, chivish big sap. Call that bitch the sticker, basically خاطرها تلصق. Spittin' bars, نبزق, spittin' نتنخم. Gettin' with the fire bars, ناس الكل تفخم. تنص التاي توخل, لما بالفيزيك الطايح لعبة تبخل. Alter ego ندخل, مفتاح ستا بتسخن. You can't get it if you loyal كل كلب علش مستغرب لي can't get it spitting fire بدم بيرت سوسانو ببدن ميرت نيك بيزا بقدم ميلت شوف نونتك بالدم بيلك انامولي نيكمك tryna be nice نحط انامولي في فمك انامي اللي كيجي بستري غمك ستر واضح بالغمض ستر وورس بالبنج افكار كونش في درج صنعتك ما تنكرش مكشش تخلط عالخليفة لا عالقحبة لا عالبرج انا سوبر هيرو فيشل cause I can't save me I'm George Floyd in bitch I can't breathe can't describe how I feel bitch I can't speak نيك اوسكار direct if you can't catch me نيك مي شوف بعيني ثالثة شوف بخشمي سبن got me slow mo why you tryna rush me تاو بالرسمي بفاتش نقصني لاز بك البوم حجر وبالتفسيقي شت ما قصني ولا توصل تنافسني مش مستني دعمه مش مستني حد يدزني نحبك تسمع اسمي وكي تسمعني تحسني نتصنف فيقونة وكازمك يوصل يعرف اسمي من بعد ربي هزني ماذا بينك تك تك خاطر قلقت وكيك نولي انا وقت نهزني نولي انا خديت في خاطري ولي هو مبزني وعصب الكوتالكم باي بولور وعندي حزبي ونعملو انتخابات وما نقصو عالاجتماع كين كي تبدا شي خوفيت وعنا محكمة دستورية ومسؤولين ونقابات واول فصل من الدستور يقول نحكو كين بالخالد فهمتني صعب